نحن الفقراء، نحن الفقراء المستغيثون المستجيرون الوجلون المشفقون المقرون المعترفون بذنوبنا. نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنبين، وندعوك دعاء الخائفين، دعاء من خضعت لك رقابهم وفاضت لك عبراتهم وذلت لك أجسادهم ورغمت لك أنوفهم وارتفعت رجاء عفوك أكفهم. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا عظيم العفو، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى. نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم اعتق من النار رقابنا، اللهم اعتق من النار رقابنا، واجعل إلى الجنة مآبنا. يا ذا الأمر الرشيد والحبل الشديد، نسألك الأمن يوم الوعيد، نسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد. ربنا ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. يا واهب النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، ووفق ولاة أمور المسلمين أجمعين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك ويكذبون رسلك، اللهم اجعل عليهم عذابك ورجزك إله الحق يا رب العالمين. اللهم عليك بمن اعتدى على كتابك العزيز، اللهم دمره تدميرا، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر.